تتعالى أصوات الثناء على الأدمة القائد العالي المحترم كيم جونغ أون من بين الأصدقاء الأجانب. قال الأمين الأول للجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي والقائد الوطني لحزب العمال المكسيكي إن القائد كيم جونغ أون الرجل العديم الفز المتقن في كل الميادين مثل السياسة والشؤون العسكرية هو راية كل الانتصارات والأمجاد لكوريا جيشا وشعبا وإن البشرية التقدمية تثني ثناء عاليا عليه باعتباره سياسيا أبرز يدلي بقسط كبير في إحلال السلام العالم وتنفيذ قضية استقلاليته. قال رئيس جمعية الصداقة مع كوريا ورئيس المشترك لمجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل إن القائد كيم جونغ أون يجسد ذكاء البارع والقدرة القيادية المبتكرة والرحمة الحارة للعظماء المنهدرين من جبل بيكتو كما هي عليه وإن النصر حليف الشعب الكوري المنادل من أجل القضية العادلة ملتفا بالتراس حوله.